فعندما نسأله هذا السؤال عند أحمد هادي ليس إلا هو يجيب عنه، فأين هو؟ فليقل أنا أو ها أنا هو، ولا ها أنا ذا مع إعرابها يا أحمد هادي؟ قل ها أنا ذا مع إعرابها. وين أحمد هادي؟ عندك سؤال له. إن كنت لا تعرف النحو نسألك في درسنا، في درس العصر ليس في درس الذي بين المغرب والعشاء، نسألك عن درس العصر. أين هو؟ موجود ولا ما هو موجود؟ ها عندك سؤال حق العصر، هذا خاص بالعصر. ما هي المسائل التي أخذناها بالعصر؟ أخذنا مسألتين فقهيتين، أنا أسألك عن الظهر، عن تفسير ابن كثير، تفسير البغوي رحمه الله. نترك السؤال عن العصر، سهل لعلك شغلت. نسألك عن الظهر، ما هي الآية التي أخذناها وكان الكلام عليها في التفسير؟ أجب. عندما نظيرك من هو نظير لك يسأل عن درس الظهر ودرس العصر؟ لا لا، ما هو أنت، ما هو أنت وليد النظير، أنت نظير، أنت حاضر. انتبه لا تغيب عن الدروس. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ها عند درسنا الولد هذا عندك يا أخي، أنت ولدنا هذا عندك سباعي، نعم عندك، بارك الله فيك. إذا صلى الشخص بجانبه امرأة حائض تجوز صلاته ولا ما تجوز؟ صح ولا ما تصح؟ حائض بجانبه، حائض، امرأة حائض، وش الدليل؟ هذا الحديث، أحسنت. وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. فإذا أصاب ثوبه المرأة هل ينجس؟ يتنجس ولا ما يتنجس يا أبا عبد الله؟ إذا أصاب ثوبه جسد المرأة الحائض يتنجس ولا ما يتنجس؟ أي يتنجس إلا إذا أصاب الموضع ذلك وكان متلبس بالدم، يحصل شيء من النجاسة في الثوب، في الموضع الذي أصاب الثوب. وأما ملامسة جسد المرأة الحائض لا يضر. أحسنتم. وهل فيه دلالة على أن المرأة الحائض لا تقطع الصلاة؟ نعم، ما فيه دلالة، لأن ما في مرور في الحديث، ومنهم ما استدل به على هذا، والصحيح أنه لا دلالة فيه. إلى هنا إن شاء الله. يريد توضيح له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله